ولقد اشتكى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن عباس من لم يختم القرآن كل شهر فقد هجره. أيها المسلمون نحن في شهر القرآن، قراءة القرآن في هذا الشهر أفضل من قراءتها في غيره. كان السلف يتلونه تلاوة عظيمة حتى إنهم يتركون دروس الفقه والحديث وغيرها وينشغلون فقط بالتلاوة، بل إن أهل العلم لما ذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث قالوا إلا في رمضان، اقرأه في أقل من ثلاث. احرص أيها الصائم على أن تتلو القرآن في نهارك وفي ليلك. القراءة في الليل ذكر بعض أهل العلم أنها أفضل، وذلك أن الله تعالى يجعل في الليل من السكون والراحة ما يقبل القلب به إلى ربه. اقرأ يوميا جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة، والجزء لا يستغرق 25 دقيقة لمن كانت قراءته عادية ليست سريعة، هي ساعة ونصف يوميا أو ساعتين تفرقها وتختم القرآن ربما في كل أربعة أيام أو خمسة. لكن اجعل القرآن يأتي شافعا يوم القيامة، واجعل الصيام يأتي شافعا يوم القيامة، فيجتمع لك شفيعان، فهذا حري أن ينجيك بين يدي الله تعالى.